على كل حال من باب التجوز لأن فاطمة جدة أبيه. تكلم فقط عن هبة الأب لولده. لا، أن محمد بن فاطمة يعني يوهب بأن فاطمة لها ولد اسم محمد وليس كذلك. حسب الإسناد الأول محمد بن علي بن الحسين فتكون هي جدة أبيه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. قال بعض العلماء أن حوز الأب في هبته لم يذكر في هذا الحديث أصلا لأن النهي يشمل العائد في هبته إذا خرجت من ملكه ودخلت في ملك الموهوب. طيب نعم. وأما الأب إذا وهب لابنه فإنها لم تخرج من ملكه. في ملك الأب؟ في ملك الأب. ده غلط عظيم. قال ولي أبويه لكل واحد من المسدس مما ترك فجعل الولد له مال. وأنت ومالك أبيه. هذا معناه أنه ما يطالب ولهذا الولد يتصرف كما شاء في ماله ولا يحتاج إلى مراجعة أبيه. لا هذا غلط وهم. إن كان أحد قال به فهو وهم. نعم. الله عليك. لو المتصدق عليه. نعم. لو المتصدق عليه. من الآخر على الوجه الأول الذي ذكرناه أنه أخرجها لله فلا ينبغي أن تعلق بنفسه. لا لا لا يجوز. وعلى الوجه الثاني وهو خوف أن يحابيه فينزل لهم الثمن يجوز. وخالد عبد الرزاق خالد عبد الرزاق نعم لا ايش لا يقضى دينه منه. نعم دين الميت لا يقضى من الزكاة حتى حكاه بعضهم اجماعا ولكن الاجماع لم يثبت لان فيه خلافا لكن لا شك ان القول في جواز قضاء دين الميت من الزكاة قول ضعيف. نعم يشمل الفريضة والنافع. نعم يشمل الزكاة والتطوع. أحسن الله إليك. ما ذكر حديث يوافق جزء الترجمة. نعم ما ذكر حديث يوافق جزء الترجمة. أي ما هو على شرط مسلم إلا الوالد. هذا في السنن إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا مما يدل والله أعلم على أن مسلم رحمه الله لم يترجم الكتاب. وهو كذلك مسلم ما أخذ التراجم الكتاب. باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. حدثنا يحيى بن يحيى